بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال. ألحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا الهموم ولا تبالي، هموم مستطيرات ثقال. تهاجمنا المفاتن كل حين، وتهلكنا مسائلها العضال. وغرقى نحن في لجج المعاصي، ومقطوعون من وصل يطال، ومقطوعون من وصل يطال. صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال. فجد بالعفو يا ذا العفو، إنا تمد لنا مع العفو الحبال. نبوء إليك ننشد كارتقاء، وإلا حاق بالنفس سفال. فيخرج ما بنا من سوء كرب، وتنزاح المواجع والكلال. ونتلو من كتاب الله وردا، لتذهب بالهوى سبع طوال. تموت الروح انقطعت بذنب، وتحيا الروح إن عاد الوصال. وتحيا الروح إن عاد الوصال.